الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة. أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أعد لكم موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروى راية بالراء والغين وهما بمعنى رواه البخاري وابو داود وابن ماجه يعني بمعنى واحد يعني. وعن حذيفة بن أسيد في عسكري هنا في رجل في واحد العسكر ايش تعني 12,000 عندكم في الجيش؟ ايه يصبح لواء يعني في يصبح العدد لواء لان الكتيبة 600 رجل. هكذا انا هذا الذي اريد. الكتيبة كم؟ 600 رجل الكتيبة، والسرية 200. لحظة انت عسكري؟ لا اعمل خلاص شكرا. الكتيبة 200 الجيش. السرية محدودة 120 والكتيبة فيها 4 سرايا. لحظة السرية كم؟ السرية 120 أي. والكتيبة فيها 4 سرايا هذه 480. ما يصير 5 إلا 4 ها؟ 4 بس. أيوة. وفي عدد عليها كم بس؟ 120 في 4 يعني قريب 500. إي نعم. ها. هذه الكتيبة واللواء تقريبا فيها 3 كتائب او 4 كتائب. اللواء اي في كم؟ كتائب 3 يعني 1500 تقريبا، تكون اكبر من اللواء. بس وبعدين هذا في الكويت تقريبا تقسيمهم ما في اكثر من. اي الدول الثانية يعني العراق. طيب الدول الثانية كم؟ الراية شنو هي؟ الراية شو تمثل عندك؟ في فيالق وفي فرقة وفي مدري. الراية كم؟ الفرقة كم؟ ما تعرف؟ لا لأن يبغى واحد يعرف. ها؟ فيلق اللواء قلنا 1500 تقريبا. والفيلق كم؟ 3,000 يعني 4,000. ها؟ يعني العراق جيوش هذه ونص جيوش، أما جيش أو جويش. إيه. هذه الشوش ألوية. ايه وال 12,000 هذه ايش تمثل الان؟ كيف؟ عجيب. السرية تختلف من بلد الى بلد، يعني مثل العراق يمكن السرية فيها يمكن 500 600. مثلا الان امريكا كم سرية فيها؟ عجيب. ليش؟ يعني عددنا فيها رهيب. ايه. العدد حتى من العسكري، يعني 12,000 ما تمثل اي شيء عندكم، ما عندكم فيها خبرة. ايه. يلا. كما عندهم عقيدة الجيش العراقي، وهذا جيش عدد وصل 1,000,000 عدد العسكري. ما في اي ترتيب عندهم 12,000؟ ايه. لابد يجي.

شرك، والثاني هذا اللي استعمل يعني عفاقير واشياء، اي استعمل ادويه محرمه ولا اشياء من هذا الباب، اما ذاك يحاول ان يؤثر يعني بالقراءه يكون له تاثير. ايه والشيخ له يعني تفصيلات رحمة الله عليه جيدة، تقرأ بتوسع وشوف ان شاء الله كيف. ايه يكون فيه استعانة بالجنة وكذا، هذا مراده. نعم اما ذاك استعمل ادوية واستعمل اشياء تؤثر على القلب على العقل يهم او ينسى، لكن ايضا فيه الاخر ذاك اللي فيه شراب وغيره ايضا قد يكون فيه استعانة بالجن والشياطين، يعني حتى المسحور اللي يعطى شراب ولا كذا هذا يكون بامر يعني من الشيطان او من الجن يعني يدخل في هذا ايضا. لكن شوف عاد هو ايش اراد بالتفريق، اذا كان فقط الاعتماد على الادوية والعفاقير ممكن، لكن المعروف اليوم انه معظم هذه الاشياء اللي تعطى شرابا او تعطى طعاما ايضا يكون فيها استعانة بالجن. نعم. والناس من اهل العلم فيهم على ثلاثة احزاب، حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم او حدثه الثقات بما رأوا، وهؤلاء اذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وحزب عرفوهم ورجعوا الى القدر واعتقدوا ان ثم في الباطن طريقا الى الله غير طريقة الانبياء. وحزب ما امكنهم ان يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقال يكون الرسول هو ممددا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول. يكون الرسول ممددا للطائفتين، تعرف المدد الان يطلبون مددين، يقولون مددين، ما يبون، ما عاد يبون مدد واحد، يبون اثنين. يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. الله اكبر. والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين. الله اكبر. وان رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا. نعم. كما قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من يعني الانس. كثير من الصوفية او يعني من القدماء يذكرون انهم يرون يعني من يحدثهم بالغيب، لكن ما هم رجال، ما هم رجال. صحيح يعتونهم على صورة رجال، يعتونهم على صورة فلان، على صورة فلان مثل تحضير الارواح ولا غيره يجيب، لكن الاصل ان هؤلاء كلهم من الجن، من الكذابين. نعم. والا فالانس ما في شيء اسمه رجال الغيب، عندنا ما في شيء اسمه رجال الغيب. نعم. وإلا فالإنس يأنسون أن يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. لا شك. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. الله أكبر. الله أكبر. نعم. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم. يسلم يعني لا تعترض على أحوالهم، سلم لهم. ها سلم تسلم، أما إذا اعترف تحترق تصير فيك شيء شورون فيك. نعم. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم. نعم. وطبعا الحال الذي يعنون به، لأنه هذه الأحوال غالبا ما تتعارض مع النصوص الشرعية، لذلك ما دام انهم من الفقراء، طبعا الفقراء يعنون بهم من؟ صوفية، لان هذه من القابهم القديمة، من الالقاب القديمة اللي تطلق على رجال التصوف والعباد وغيرهم، يطلق عليهم ايش؟ الفقراء. وهم طبعا دجاجلة قبحهم الله وقبح مذهبهم، فلا بد ان تسلم لهم الامور التي تراها ايش؟ تخالف ما عندك من نصوص شرعية. سلم، اسكت، لا تعترض لا بقولك ولا بقلبك ايضا، اذا اعترضت يعرفون، اذا تعترض داخل قلبك ايضا يعرفون. اي نعم. بل الواجب، وهذا كلام باطل لا شك،

هل سحر؟ هل سحر؟ وهل نعم؟ يطيقون نفس المكان يعني الواقع في ماجي المكان نفسه إذا جاب يرجع الكويت مثلاً لازم يروح نفس المكان طبعا هو خاضع لهم كل شيء يسووه فيه حتى يوافقونه لا مطار ولا جوازات ولا شيء حط البروش هذا يقول لك اركب على الهواء والله شيخ يذكرون كثير يقولون هذا خاص صحيح كان هنا في البدوية كان لهم يعني ثقل كان اعداد الناس تخاف منهم هذا فريج اهل العمان هذا الجبل الاخضر يسمونهم الناس كانت تخافهم كثيرا سبحان الله يقولون هل سحر يقلبون الرجل يقول لك لا دابه يربطونه يعني يتأدب بعدين يفكونه يقول روح عند اهلي تعقل الله نخليك الان على طول هكذا والعلم عند الله الشاهد الشافعي قالها قديما ما نغتر به حتى لو طار وين ولو طيرك وطير عشرة معاه في الهواء ايضا لا نغتر به حتى يعرض على الكتاب والسنة نعم الله اكبر ميزان يا شيخ ميزان نعم واما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اطلعت على الجنة فرأيت اكثر اهلها اطلعت على الجنة مو اهل اطلعت على الجنة فرأيت اكثر اهلها البلد فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته اليه فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم الكذب يعني ما في أسهل منه عندهم أقول يقولون القرضاوي لما احتج بأنه لابد أن نشيل كلمة ذمي وأنه ما يصلح هذه الحساسية أنه مدام أنه ذكرت في القرآن والسنة نشيلها فيقولون استدل لأن هو الآن يدعو بثقل أنه كلمة ذمي يجب أن تمحى من عقول المسلمين لأنها تفرق بين الأمة وبين أفراد وشعب الوطن الواحد قال يقول أنه مثلا قال في معظم البلاد وفي غالب البلاد الإسلامية في أكثر من دين إخواننا النصارى يقول يعني في كل مكان فما يصلح نقول كلمة ذمي لأنها من أسباب إيش التفرق ويعني يسمونها الشيعة يقولون تمزيق الوحدة الوطنية تمزق الوحدة الوطنية فيذكر وهذه يعني ذكر يقولون انه قال الدليل على انه يجوز ان نغير هذه الاصطلاحات الشرعية ما فعله عمر بن الخطاب يقول عمر بن الخطاب جاءه ناس من بني تغلب من عرب نجد فقالوا يا عمر يعني احنا نحن نأنف كثيرا من كلمة الجزية اذا جاءوا يطلبونها منا يطلبونها من المسلمين على انها زكاة يطلبونها منا على انها جزية فهذه قال فيها صغار ونألف نحن يعني عرب وتعرف ها هل نجد وكذا فقالوا نألف منها كثيرا فنطلب منك ان تغير هذه وتأخذ منا كما تأخذ من يعني بقية الناس على انها زكاة ونحن قالوا موافقين حتى لو تأخذ منا اكثر فقل وافقهم عمر قال بس قال نشيلوا كلمة الجزية وقولوا كلمة زكاة حد منكم سمع هذا الاثر يعرف ايش يعني هذا الاثر ها ما تعرفون ها ابحثوا ها اللي عنده شيء منها ها والله شيخ نقول يقول هذه حجته قال يعني فاذا كان عمر بن الخطاب غير كلمة الجزية الى كلمة ايش زكاة اذا ما في مانع انه حنا ايضا نشيل كلمة ايش ويعني وما في داعي لهذه الحساسية والكذا وليش تنكرون وليش ما دام انها يعني تقرب بين ابناء الوطن الواحد وتوحد الامة وتوحد الناس فهذه اولى من قضية الانفة عند بعض ايش بني تغلب يقول المصلحة هنا ارجح من تلك المصلحة بالله اللي منكم يعني حطوها في الذهن حطوها في الذهن اللي منكم يتمكن يشوف لنا اياها واضح عرفت القصة ايه نعم ها كيف اخذ لكن غير المصطلح الشرعي احنا يقول ما نبي نسميهم اهل ذمة واذا ما تبي تسميهم اخوان لك في الدين مع ان الدين يقول هو يقول الدين واحد نحن وياهم على الاسلام

بس عند خالق العادة انتهى. نعم. الضوابط وهذه كلها تروح كلها تزول. نعم. ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين. نعم. كما يكون للسحرة والكهان. نعم. فيظن هذا الضال ان كل من كاشف او خرق عادة كان وليا لله. أيه. ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى هل انبئكم على من تنزل على من تنزل الشياطين. نعم. تنزل على كل افاك اثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد ان يكون عنده كذب وفجور. نعم لا شك. واما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات. نعم. ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. الله. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نعم. قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك 3 جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. نعم. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول ان كان عالما بها فهو مغضوب عليه والا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا ان نسأله في كل صلاة ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق. نعم. فهو ملحد زنديق. نعم. إن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمقابلة. الأول جواب لأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة هم طبعا يقيسون هذه يقول كما جاز للخضر عندهم الخضر خرج على شريعة من موسى على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون كما جاز للخضر ان يخرج على شريعة موسى جاز لبعض اولياء الله الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هذه اخر يعني اخر نفس عندهم اخر ورقة مثل ما يقولون عندهم ضيقوا عليهم قالوا اولياء والولي يجوز له احيانا ان يخرج بامر من الله تبارك انت ما تعرفه مثل ايش مثالهم قصة الخضر قال شوف الخضر قتل غلاما هذا خلاف شريعة موسى عليه الصلاة والسلام لكن فيها مصلحة ولا ما فيها فأنت لا تنكر إذا رأيت من بعض الأولياء أمور تخالف الشريعة لا تنكرها لأنك ما تعرف الحكمة التي إيش وراءها هذا الكلام باطل وهذا القياس باطل ها؟ أولا نقول أنه محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ومعنى خاتم هذه العقيدة المباركة تعني أنه لا شريعة ولا يجوز لأحد أن يخرج على شريعة محمد عليه الصلاة لا يعبد الله هذه من شروط ها ومن معاني كلمة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع فنعتقد اعتقادا جازما أنه لا يسع أحد أن يخرج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وكل من خرج على الشريعة فهو ضال مضل وربما كان كافرا بحسب إيش بحسب المسألة التي خرج فيها خرج معناها خالف كلام واضح نعم فده استدلالهم بقصة موسى والخضر استدلال باطل الوجه الاول من البطلان ما هو ان الخضر لم يكن من قوم موسى واضح نعم ولهذا قال له انت موسى بني اسرائيل نعم. قال نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين نعم ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من اتباعه نعم. واذا نزل عيسى عليه السلام هذا دليل عيسى اذا نزل راح يحكم بشريعة من وهو من يعني ولي ونبي ورسول ومن اولي العزم وصاحب رسالة يترك هذا كله ويكون تابعا لمن لشريعة محمد عليه الصلاة هذه من اكبر الادلة على ان احدا لا يسعه الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وايضا في قصة موسى يقال ان موسى عليه الصلاة والسلام اقر الخبر بعد ان ايش علم حكمة الله تبارك وتعالى فما حصل بين موسى وبين الخضر نعم عارضه اولا ثم ايش اقره فيكون ايضا داخل في ايش في تقريرات موسى عليه الصلاة والسلام واضح الكلام نعم. التعبير ولو كان موسى وعيسى حيين. عيسى يقول حي. لو كان حي. اه. اي. اي احسنت. وعيسى حي عليه الصلاة والسلام. نعم. لعله يعني بالحياة الحياة الحسية اللي عندنا. نعم. نعم في الدنيا. نعم.